سؤال آخر. نعم. يوم مرة خطيب جمع صلاة الظهر والعصر. فأنا كنت أصلي. تقصد صلاة الجمعة؟ تقصد صلاة الجمعة؟ نعم نعم، جمع العصر مع الجمعة. إيه. فبعدما وأنا أصلي السنة، سأل أحد المصلين عن صلاة السنة البعدية. فقال له ما في صلاة خلاص، لكن سقطت الصلاة. صلاة السنة أنا والجمعة اللي بعد الجمعة. طبعا بين مجموعتين ما في، بين مجموعتين ما في سنة. نعم. أمان؟ يعني أنا الآن في صلاتي التي أديتها. أنا عم أسألك. فهمان؟ كيف؟ أما أقول لك فهمت علي؟ لا. أما أقول لك بين المجموعتين ما في سنة. نعم. يعني لا سنة المغرب تؤدى في صلاة العشاء ولا سنة الظهر تؤدى في صلاة العصر. نعم. على الوارد يعني. إيه نعم. شكرا يا سيدي. أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام.